إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وسبق أن تحدثنا عن افتتاحية الكتاب وعن مقدمتي وعن الفصل الأول الذي ترجم له بقوله ما يجب على المريض، وذكر أن على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له، وذكر في ذلك الأحاديث. ثم ثنى بما ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، وذكر الدليل على ذلك. ثم بين أن الإنسان المسلم بحق المؤمن مهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، وذكر الأحاديث في حرمة تمني الموت. وبين أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا فيه تفويض لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن المسلم المريض إذا كان عليه حقوق فيجب عليه أن يؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا فعليه لزاما أن يوصي بذلك، لأن الإنسان إذا مات وعليه دين سيسأل عن هذا الدين وعن هذا المال، لأن رب العالمين قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم ذكر رحمه الله أن الإنسان عليه أن يوصي بما عليه من ديون، وأن يوصي يعني يكتب، يعني إن كان لي عندك مال وأنت لم تكتب لي صقا بهذا، فالمال غير موثق، فإذا مات الإنسان وجاء آخر ليقول للورثة: أنا لي مال، فكيف يثبت هذا المال؟ لابد من وثيقة. ولذلك بيّن الشرع الكريم أن المسلمين إذا تداينوا بدين فعليهم أن يكتبوا هذه المداينات، فقال تعالى في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم أمرنا بالاستشهاد على هذا المال، ونهى ربنا تبارك وتعالى أن يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فيجب على الشاهد إذا دعي واستشهد أن يشهد. وقال سبحانه: ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا كان الإنسان عليه ديون وهذه الديون لم توثق، فيجب عليه لزاما أن يكتب في الوصية: علي كذا وكذا وكذا لفلان. فقال الشيخ رحمة الله عليه في النقطة الخامسة: ولا بد من الاستعجال بهذه الوصية، ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. اسمع كلام نفيس، كلام نحن بحاجة إليه. ما حق امرئ مسلم، يعني ليس هناك حق لأي امرئ مسلم عليه شيء يريد أن يوصي به ولا يكتبه، ليس له مندوح أبدا، وليس له حق، وليس من حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فمعنى الحديث كما يقول الشراح: ما الحزم والاحتياط والمعروف للمسلم شرعا إلا ذلك. فقوله ما حق ما نافية، فينفي أن يكون للمرء المسلم الملتزم بشرع الله، ينفي أن يكون له حق في البيات في المبيت وفي النوم، إلا بشرط أن تكون الوصية مكتوبة عند رأس. واضح معنى التركيب؟ ما حق امرئ مسلم، فينفي الحق، ليس لك حق في أن تبيت وأن تنام إلا بشرط أن تكون وصيتك مكتوبة عند رأسك. وقيد الأمر بليلتين من باب التيسير على الناس، وإلا فإنه عليه أن يكتبها في كل يوم، ولكن نظرا للانشغال فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك استثناء ليلتين، ولم يقل ليلة بل قال ليلتين من باب التوسعة على الناس. فلذلك قال الشيخ رحمة الله عليه: ولابد من الاستعجال، الأمر معجل. ولذلك فهم ذلك عبد الله بن عمر راوي الحديث فقال: ما مرت علي ليلة، لم يقل ليلتين بل ليلة، أخذ بالأحوط، فقال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين من باب التوسعة والتيسير على الناس، فأخذ ابن عمر بماذا؟ بالأحوط، فقال ليلة. قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. واحد يقول: ولكن أنا ليس لي مال عند أحد ولا علي شيء، فهل يجب علي أن أكتب الوصية؟ نقول: يستحب أن تكتب الوصية، والوصية تكون كما سيقرر الشيخ رحمة الله عليه، أنك تكتب الوصية بالتقوى، وأن يتعامل معك بعد موتك حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يبتدع وما شاكل ذلك. واضح؟ لكن الوصية تكون واجبة متى؟ لو كان عليك مال، تكون تعمل تاجر أو غيره، لابد أن تحفظ الحقوق، تكتب ما لك وما عليك. فما عليك من أجل الديون وما لك من أجل حق الورثة، لا تضيع أبنائك. واضح؟ أحيانا بعض التجار يكون له أموال عند الآخرين، وربما كانت له صكوك مكتوبة أو شيكات أو أشياء في مكان ما، تركها مع المحاسب للتحصيل، فإذا مات وأولاده لا يعلمون، والمحاسب كان مثلا يعني ذمته مرتعشة زي ما أخونا الدكتور بيقول بيدي كده، يعني مش قوي يعني مترددة، فيبقى الأمر فيه حماية لأبنائك. واضح؟ فهذا من باب التقوى. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. إذن تكتب الوصية، من منا يكتب وصيته؟ من؟ ها؟ قال رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. قال ويجب النقطة السادسة أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية يعني من أراد أن يقف عليها يرجع لتفسير سورة البقرة، ولكن سريعا نوضح المعنى. رب العالمين يلزم إلزاما، كتب، والكتب لا يكون إلا في الأمور الواجبة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى، الكتب لا يكون إلا في الأمور ماذا؟ الواجبة جدا. فيقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا. ما هو الذي كتب؟ كتب فعل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني كتب الله عليكم، نقول أدبا مع الله لما لم يسمى فاعله، ولا نقول للمجهول لأن ربنا ليس بمجهول. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ما هو الذي كتب؟ الوصية، فالوصية نائب فاعل، صح؟ يعني كأنه قال كتب الله عليكم الوصية، فلما أن أسند الفعل للمفعول أصبح نائبا للإيه؟ للفاعل. فقال الوصية الذي كتب عليكم وأمر أمرا لزوميا هو الوصية. لمن؟ للوالدين، الأب والأم، والأقربين بالمعروف. والأقربين، الأقربين يعني أقرب الأقارب، الأقرب اسم أفعل تفضيل، يبقى من القرب، أشد الناس قربا. كتبت الوصية بالمعروف حسب المعروف ما تعارف عليه الناس حقا على المتقين. شوف التوكيد والتجديد. ثم بعد ذلك كما سيجيء في الحديث في النقطة التاسعة، ولا نترك الأمر للنقطة التاسعة يبقى نفصل الآية معاها إن شاء الله. يبقى يجب أن يوصي لأقربائه، ولكن ستعرف إن شاء الله أن الوصية لا تجوز للإيه؟ للوارث، لا وصية لوارث. قال النقطة السابعة وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال. يبقى بيقول وله أي للمريض المسلم أن يوصي بالثلث من ماله، يجوز لك، يجوز لك، له يعني يجوز، لم يقل وجوبا، بل لك أن توصي بالثلث من مالك، ولكن لا يجوز أن تزيد عليه. فالحد الأعلى في الوصية هو الإيه؟ الثلث، ولا يجوز أن تزيد الوصية على الثلث، بل الأفضل أن ينقص منه، الأفضل أن تكون الوصية أقل من الإيه؟ من الثلث، ربع، خمس، وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ الشيخ الألباني قال. طب والشيخ الألباني كلامه حجة؟ لا مش حجة. طب الإمام أحمد قال، ولا الإمام أحمد حجة. طب الإمام سفيان، طب الإمام مالك، مفيش حد حجة في الدين غير الكتاب والسنة. ولذلك أي متكلم في دين الله يتكلم تنتظر الدليل، تكلم بالدليل انظر هل صح الدليل أم لا، وبعد صحته تنظر هل أصاب الدليل المدلول عليه أم لا. فإن كانت وجه الدلالة صائبة وأصاب الحق فعض عليه بالنواجذ، كان الدليل ضعيفا لا يؤخذ به، وإن كان من كان قائله. واضح يا إخوانا؟ طيب الحديث صحيح ولكن أخطأ في وجه الدلالة، الكل يصيب ويخطئ إلا واحد في الأمة فقط، مين هو؟ الإمام فلان، الشيخ فلان، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بس، فيش حد في الأمة معصوم غير واحد بس. هذا الكلام بقوله بكرره تاني، في عدوان في هذه الأيام على مصادر التلقي، بعض الناس يريدون أن يؤلهوا بعض العلماء وبعض المشايخ بعد أن أنقذنا الله من التقليد ومن حزبية الأشخاص وحزبية الأحزاب، يريد البعض لنا أن نكون عبيدا لبعض المشايخ يحركوننا كالأنعام، هذا أمر مرفوض في دين الله عز وجل، وننكره على فاعليه ولو كلفنا ذلك حياتنا. والله الذي لا إله غيره، لا أقول لو كلفنا ذلك مكاننا أو المكانة التي يعني تفضل علينا بها ربنا تبارك وتعالى، لا، لو كلفنا ذلك حياتنا سنقول هذا لا يجوز. لا يوجد معصوم في الأمة، لا يوجد شيخ في الأمة معصوم، ولا إذا كنا بنقول الإمام مالك مش معصوم، الذي يقال لا يفتى ومالك في المدينة، فما بالكم بقى بعلماء المدينة وعلماء مكة وعلماء مصر وعلماء كذا وعلماء كذا؟ اتقوا الله في عدوان على مصادر التلقي، وهذا لن يسمح به أهل العلم. خذوا بالكم، إياكم أن تظنوا أن أهل العلم الأكابر سيوافقون على هذا، لن يوافقوا على هذا، وإلا لسقطوا من مكانتهم وأسقطهم رب العالمين، لأن الذين جعلهم الله موقعين عن رب العالمين لن يكونوا موقعين إلا إن حملوا الأمانة على وجهها، فإن خانوا الأمانة وجاملوا أحدا كائنا من كان نحوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والكلام أعني به كل من يخطر ببالكم، ولا أستثني أحدا كائنا من كان، عشان يبقى الأمر واضح، أقسم بالله لا أستثني عالما على وجه الأرض من هذا الكلام. ولو ظننتم أن هناك عالم من العلماء ضمنت له العصمة فاعلموا أنكم على شفا جرف نهار، وخرجتم عن الصراط المستقيم، سلمنا الله وإياكم. فاحذروا، الأمر خطير، في عدوان، أقولها مرة أخرى، على مصادر التلقي، وهذا لا يسكت عليه. في حزبية الآن يراد لها أن ترفع رأسها باسم السلفية، هذا أمر مرفوض، ولا يجوز أن يظن أن الدين فيه عالم واحد هو الذي احتكر الحق، لا، الكل يصيب ويخطئ إلا واحد بس في الأمة، سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا الكلام نحيا، وعليه نموت، وعليه نلقى الله، وسنسأل في قبورنا ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم. إياك تظن تقول الشيخ فلان، لا تحفي داية ساعتها لو قلت الشيخ فلان، الرجل الذي بعث في الأمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس. يقول هنا: وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه. ليه يا شيخ يا ألباني؟ لحديث سعد بن أبي وقاص عن سعد بس، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي محمد عليه الصلاة والسلام. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، أشفيت منه على الموت أي شارفت منه على الموت، فعادني رسول الله من عيادة المريض، يعني عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي مالا كثيرا ولن يرثني إلا ابنة لي. طبعا الابنة لها يا أخوانا، لو استقلت ولم يكن معها أخ شريك لها النصف، أفأوصي بثلثي مالي بالتلتين؟ قال: لا. قال: قلت بشطر مالي، يعني ينزل من التلتين للنصف. قال: لا. قلت: فثلث مالي أتنازل عن الثلث وأوصي به للأقارب؟ قال: الثلث. والثلث كثير، يعني الثلث نعم توصي به، ولكن الثلث كثير، يعني لو أنقصت لكان أفضل. إنك يا سعد، إن هذه للتعليل، إنك يا سعد أو للتوكيد، أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يا سعد أن تدع أن قرئت أو رويت بالكسر وبالفتح. إنك يا سعد إن تدع، فإن كانت مكسورة ستكون الشرط، وجواب الشرط حينئذ سيكون هو قوله جملة ويدخل عليها الفاء، فهو خير لك، فحذفت الفاء وحذف المبتدأ. واضح الكلام؟ فحذفت الفاء وحذف المبتدأ، المبتدأ اللي هو ايه؟ هو، فهو، تمام؟ ودل عليه الخبر الموجود خير. هذا إن روينا قوله عليه الصلاة والسلام إن تدع إلا الشرطين، وإن رويناها على الفتح كانت لماذا؟ كانت للتعليل. واضح الكلام؟ إن يعني بمعنى إيه؟ لأن تدع. واضح؟ نعم. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة عالة، يعني عيال على الناس محتاجين، يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس، يتكفف يعني يطلب ويتكفف الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. لن تنفق نفقة، نفقة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لن تنفق نفقة ولو كان مليم أو قرش، بشرط تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تاخدها كده تحطها في ايه؟ في فم بق امرأتك كده بتأخذ عليها، مع انك مأمور بأن تطعمها، ولكن لو وضعتها في فمها لأخذت عليها ايه؟ أجرا. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر من الأمور التي تحبب الزوجة فيك وتكون هناك فيه مودة ورحمة بينكم، إلا أنك ستؤجر عليها، فإن فعلتها بنية تؤجر عليها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في بضع أحدكم صدقة. قال: فكان بعد الثلث جائزا، فكان بعد الثلث جائزا. فهل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، هذا من كلام سعد. وقال بعض الشراح إنه من كلام من دون سعد من الرواة. فكان بعد الثلث، يعني بعد هذه الواقعة كان الثلث جائزا. واضح الضبط في الكتاب فيه شيء، فكان بعد الثلث جائزا، الصواب فكان بعد، واخدين بالكم، وهي مبنية، بعد مبنية على تقدير محذوف، مش كده؟ فكان بعد الثلث مثل أما بعده، وأما قبله من فلله الأمر من قبله ومن بعده، فكان بعد الثلث جائزا. واضح؟ طبعا هذا دليل على أن الثلث جائز وليس واجبا. فقال، أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. يبقى شوف ابن عباس الفقيه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيرهم. 8، ويشهد على ذلك، يعني الموصي عليه أن إيه؟ يشهد في الوصية. ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. طبعا رجلين عدلين مسلمين لابد وأن تقرأوا شروط العدالة حتى تعوا وتعرفوا أن كثيرا من الناس ربما لا يجوز لنا أن نستشهدهم، لأن الشهادة لابد وأن تعرف. يقول لك: قال لي أخ ثقة، وتدور على الأخ الثقة تلاقيه يعني الموثق والموثق، الاثنين لا يوجد فيهما عدل أصلا، واخدين بالكم؟ لا ثقة ولا حسن ولا صدوق ولا ابن عمه حد، مش كده ولا إيه؟ ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. العدالة ليها شروط، مجتنب للكبائر. طب سبحان الله، طب ما يكون واحد مجتنب الكبائر الظاهرة، طب منها على سبيل المثال الكذب، والكذب بقى حدث ولا حرج. تيجي لما تيجي بقى عايز تروز كلام بعض الإخوة وتمتحن هؤلاء في الكلام، تجد للأسف كلام كتير قوي بيطلع، يعني في ألفاظ كثيرة بدرت من باب بيروي بالرواية بالمعنى، يعني ده على الأقل بيروي بالمعنى، ده غير اللي بيختلق قصة من أساسي وبيحكي لك حدوتة ما حصلتش، شافها في المنام ولا حاجة. واخدين بالكم؟ ربنا يسلم. قال: ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد العدلين فرجلين من غير المسلمين. أنت مضطر بقى، يعني واحد كان في سفر ولم يجد مسلمين وأراد أن يكتب وصيته وليس معه في السفرة إلا من، إلا أناس من أهل الكتاب، ماذا يفعل؟ فعليه ها أن يستشهدهما، مش كده ولا لا؟ فقال: ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين، ده عند الاضطرار ولا إيه؟ على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى: ما ترك الله في القرآن من شيء نحتاج إلا وبينه وفصلها لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. شهادة بينكم حين الوصية، بس أي الوصية؟ حينما يكون الإنسان قد حضره الموت. اثنان ذوى عدل منكم، يبقى عليكم أن تشهد ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، عند الاضطرار في السفر، ما في السفر يجيب ناس منين وهيموت، لو انتظر حتى يرجع من السفر فسيموت في السفر، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني كنتم مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، وسب الله تعالى الموت مصيبة لأنها مصيبة فعلا، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، قيل إنها صلاة العصر، ده قول الجمهور، وقيل إنها الصلاة بالنسبة للمسلمين بعد الصلاة، وإن كانوا من أهل الكتاب فلا تكون بعد صلاة العصر وإنما صلاة أهل ملتهم لأنهم لا يعتدون بصلاتكم، وإنما نريد أن نلزمهم بما يدينون به من دينهم هم. هذا قول أيضا للمفسرين، والأمر طبعا الآية دي من أصعب الآيات إعرابا كما قال الأئمة وتأويلا، وإحنا كنا تكلمنا فيها بتوسع في تفسيرها لسورة المائدة. فقال: تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يقسمان إن وقعت منكم الريبة، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، يعني نحن لن نجامل أحدا وإن كان قريبا منا فلن نبيع زممنا ونشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إن حدث هذا يقسمان على ذلك. طيب، هذه إن حدث الريبة يحدث القسم وانتهى الأمر. طيب، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، استطاع أحد أو من أهل الميت أن يجد شيئا دليلا على كذب هؤلاء وعلى نكسهم في اليمين وفي القسم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وقع في الإثم وبدل وغير وكذب وكتم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان من أولياء من؟ من أولياء الموصي الميت، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، هذان اللذين من أولياء الإيه؟ الميت، فيقسمان بالله لرد شهادة الأولين، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا، يبقى هذا الذي شرعه الله أحرى وأجدر وأدنى أن يجعل هؤلاء الشهيدين أن يأتوا بالشهادة على وجهها الحقيقي ولا يكتم ولا يكذب، لأنهما يكونان معرضين لماذا؟ لرد الشهادة. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتى بشيء في تفسير الآية، فوجد أن كلام السيد رشيد رضا في المنار قد أصاب المحزة في تفسير الآية فنقله، فقال: أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها، فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة اللي هم الأولياء بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له، كما قال سبحانه: من الذين استحق عليهم الأوليان. قال: الذين استحق ذاك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم، كذا في تفسير المنار، وراجع تمام البحث فيه في المجلد السابع صفحة 222. واضح يا أخوانا؟ قال في المسألة التاسعة: وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث. ففهمنا من ذلك أن الشيخ بعد أن أورد في المسألة السادسة قوله: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، عاد وبين أن الوالدين والأقربين من أهل الميراث هذا منسوخ، وبناء على ذلك أحببنا أن نفسر الآية على وجهها الصحيح إن شاء الله تعالى، لكي نبين الجمع بين المسألة السادسة والمسألة التاسعة. الله تعالى يقول: كتب عليكم، كما قلنا فرض لزوما وجب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم الوصية لمن؟ للوالدين. طيب هما الوالدان من الممكن ألا يكون وارثين؟ هل من الممكن أن يحجب الوالدان؟ يحجبان في حالة مخالفة الدين، أليس كذلك؟ في حال مخالفة الإيه؟ الدين، فاختلاف الدين مانع من الميراث. طيب معنى ذلك أن الإنسان إذا حضره الموت وكان له والد، هذا الوالد كافر لن يرثه، أو أم، يتركهما أم يكتب لهما في الوصية؟ يجوز أن يكتب لهما من باب البر ها الوصية، لأن الإنسان مأمور بأن يصل أباه وأمه، تمام؟ فإذا معنى ذلك أن الآية غير منسوخة، تمام ولا لا؟ يبقى قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين هتبقى دخل فيها التخصيص بالنسبة للآباء اللي هم على الدين، لا رفع هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية إيه؟ لوارث، تمام؟ كذلك في قوله: الوصية للوالدين والأقربين. طب الأقربين الابن والابنة لا يكونان أبدا إيه؟ ها؟ محجوبين برضو، إلا إذا كان في اختلاف منع الدين أو القتل، هو القاتل مثلا، لأن ده منع للميراث. طيب إذا كان الابن أو الابنة وارثين إذا لا وصية لهما، تمام ولا لا؟ يبقى القريب الوارث خرج بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. فلذلك قال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة، قلنا لا، ليست الآية منسوخة على إطلاقها، وإنما الآية فيها جزء منسوخ وجزء مخصوص. تمام؟ الصواب أن الآية لم تنسخ بكاملها، وإنما فيها دخلها النسخ ودخلها التخصيص. فالوالدين خير، الوصية للوالدين لا تجوز إن كان إيه؟ وارثين. والوصية للأقربين، ها؟ الأقربين عام، الذي يرث يخرج، يبقى خصصت لغير الأقربين، يبقى الوصية لغير الأقربين، للأقربين غير الورثة، آسف، الوصية للأقربين غير الإيه؟ الورثة لا وصية لهم، وللوالدين غير الإيه؟ الورثة. مظبوط يا أخواننا ولا لا؟ يبقى الآية ده. طيب، هنا عندنا إشكالية الشيخ الألباني أشار إليها لما نقرأ الأول المسألة التاسعة. قال: وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز. طالما هيورثوا لا يجوز، لأنها منسوخة بآية المواريث. إيه اللي نسخ؟ الوصية للورثة، مش كده ولا لا؟ نسخت بآية المواريث. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. هل آية المواريث نسخت هذه الآية أو ما نسخ فيها، ما قلنا فيها منسوخ وفيها إيه؟ مخصوص. طيب، الناسخ هنا آية المواريث ولا الحديث؟ الشيخ الألباني رجل فقيه وعالم، وعالم كبير وفقيه، انظر جاب المسألة بدون أن يناقش المسألة طويلا، أتى بالقول الراجح فقال: لأنها منسوخة ليس بالحديث وإنما بآية الميراث، يبقى اللي نسخ آية الميراث. فبعض المفسرين أو الفقهاء يأتون بهذه الآية من أمثلة نسخ القرآن بالسنة. الشيخ الألباني حرر المسألة وقال: لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا وصية لوارث. يبقى حديث النبي كان مبينا وليس هو الذي بين وكشف ما هو الناسخ. فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حق، أعطى كل ذي حق حق، أين؟ في آية المواريث، مش كده ولا لا؟ ثم بين وقال: فلا وصية لوارث. تمام؟ طيب، جاء للشيخ في الحاشية: فالناسخ إنما هو القرآن، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا، وكما هو واضح من خطبتي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ. قال: ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن الحديث حديث آحاد لا ينهض لنسخ القرآن، ومع أن هذا الزعم باطل في نفسي، يعني قضية أن حديث الأحاد لا ينسخ القرآن مسألة باطلة في نفسها. قال: لأن الصحيح أن حديث الأحاد ينسخ القرآن، فقد عرفت الجواب، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن. يبقى الشيخ الألباني يذهب هنا في هذه المسألة الأصولية إلى أن الصواب هو إيه؟ أن حديث الأحاد ينسخ الإيه؟ القرآن. وهذا كلام فيما فيه، لأننا لو قلنا إن حديث الأحاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما نيجي ننظر له من ناحية أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لك وسمعته يقول لك، هذه الآية منسوخة، انتهى الأمر، يبقى الآية منسوخة. والرسول صلى الله عليه وسلم سيستطيع أحد أن يستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبيننا لا أحتاج لحديث أحد ولا متواتر. ولكن المشكلة في إيه؟ هل يتصور أن تنسخ آية بحديث ولا يروي إلا واحد؟ هذا يتصور ولا لا يتصور؟ لا يتصور. آية قرأها كل الصحابة وفهموها ثم نسخها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بالنسخ إلا شخص واحد هو الذي أورد الحديث، ينفع؟ من ناحية النظرية ممكن، لكن لما تيجي تتدبر الأمر تجد أن هذا الأمر إيه؟ بل ربما اقترب من الاستحالة. فنحن لو ناقشنا القضية من ناحية ان خبر الواحد حديث يفيد العلم، يفيد العلم، والذي حفت حوله القرائن كما هو الراجح، ثم نسخ القرآن. الرسول هو اللي نسخه، وهو الذي نزل عليه القرآن وارد. لكن هذه القضية حصلت، أم واحد يقول هذا الكلام نقعد نجادل ونقول ينسخ وما ينسخش؟ قل لي مثال واحد لآية نسخت بحديث أحد، ما حدش يعرف يجيب. وضحت المسألة؟ مش هتلاقي. ابحث في القرآن كما تشاء، لن تجد آية منسوخة إلا بآية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الإمام الشافعي قال: قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والحديث لا يكون مثلها مهما كان، ولا يكون خيرا من القرآن، ولا إيه؟ ده كلام الإمام الشافعي. وذلك القضية دي بعض الإخوة ممكن ينظر لها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. القضية مش خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة أصلا، الخلاف ده أصولي عند علماء الأصول من أهل الحديث كمان. فالمسألة لا تظن أنها معركة بين أهل السنة والمبتدعة، لا، هي في دائرة أهل السنة. والذين قالوا إن القرآن ينسخ بحديث الآحاد، وإن سلمنا بهذا نظريا فإنه من الناحية العملية غير إيه؟ وإلا دلونا أي آية ستجدها منسوخة والدعي أنها نسخت بخبر أحد، ستجد أنها منسوخة بماذا؟ بآية أخرى. واضح الكلام يا أخوانا؟ فقال الشيخ: وإن كان هو يقول بهذا إلا أنه لم يأتي بدليل. قال: لأن الصحيح أن حديث الأحد ينسخ القرآن، فقد عرفت الجواب، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن. ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث فهو صالح للنسخ اتفاقا. ليه اتفاقا؟ قال: لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول على أنه حديث متواتر، كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبسوسة في دواوين السنة ومسانيدها، ولعلنا نوفق لاستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد. قال: ثم جمعت طرقه وخرجتها في إرواء الغليل رقم 16، فجاوزت طرقه 10 عن 8 من الصحابة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضهم منجبر الضعف. يعني الحديث طلع كمان إيه يا أخوانا؟ ها؟ متواتر، مش كده ولا إيه؟ يعني كمان الحديث طلع إيه؟ متواتر. وإن كان كلام الشيخ هنا في مسألة ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث فهو صالح للنسخ اتفاقا، نظرا لأنه متواتر، هذا الكلام عليه مأخذ، لأن ليس هناك اتفاق في هذه المسألة. لأن هناك من أهل العلم من يقول: لا ينسخ القرآن إلا إيه؟ قرآن، لا سنة أحدية ولا سنة متواترة. واستدلوا بقوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. وده كلام الإمام الشافعي. واضح الكلام؟ المسألة أصولية كما قلنا، وما أجلها في كتب الأصول. قال: بعد أن أخرج الحديث وبعد ذكر الحديث أخرجه أبو داود. أهم حاجة بقى نخرج بره قصة النسخ والكلام ده، فهمنا تفسير الآية ولا لأ؟ وفهمنا إن الآية بعضها مخصوص وبعضها منسوخ ولا لأ؟ نعم. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي وأشار لتقويته وقد أصابه، فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي، وانظر مجمع الزوائد. وقلت: قال في الحاشية: إنه قد خرج الحديث في إرواء الغليل وذكر أنه متواتر. اتفضل يا شيخ. ثم قال المسألة العاشرة: ويحرم الإضرار في الوصية. ويحرم الإضرار في الوصية، يعني قال: كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه. يبقى الإضرار في الوصية كأن يكتب في وصيته بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث، وهذا إن كتب تكون الوصية إيه؟ باطلة. أو يفضل بعضهم بعض الورثة على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، الذي فرضه رب العالمين. وفي الآية الأخيرة وفي الأخيرة منها قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يبقى لا يجوز إيه؟ الوصية أو الدين. واحد يقول: طب الوصية مضارة، طب والدين؟ اين يقع الضرر في الدين؟ مش انا ممكن اكتب ان محمد ليه فلوس عندي هو ملوش فلوس عشان اضار الورثه؟ يبقى وصيه ما ممكن تكتب في صوره وصيه الغرض منها الاضرار بالورثه، او تكتب في صوره دين، ديني شكلي وهو مش ديني ولا ملوش حاجه عندي، مش كده ولا ايه؟ مش بيحدث كما يحدث احيانا بيع صوري، تمام ولا لا؟ يقول لك انا بعت له واخذت الثمن وانت ما خدتش الثمن ولا حاجه، ممكن يكون خد 10 جنيه وباع له بيت، مش كده ولا لا؟ اداله بيت وخد 10 جنيه ويقول لك انا قبضت، وكان هذا البيع صوري مش بيع حقيقي وما قبضش. ولذلك لو اثبت الورثه ان هذا البيع كان صوريا غير حقيقي العقد يبطل، مش كده ولا لا؟ بس لابد من الاثبات، لان كل ده مضاد لشرع الله، لان الذي قسم المواريث رب العالمين لم يترك المواريث لاهواء الناس، بل قال يوصيكم الله في اولادكم الله الذي يوصي اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فرب، لان المواريث لو ترك، تخيل انت لو قعدت الامه كلها كده اجتمعنا وجاء المفكرون والعلماء ومجالس الشعب والشورى وكل المجالس دي عشان نعمل قانون مواريث، عمر ما حد هيرضي حد وهنختلف. طب مين الاقرب؟ الاب يقول لك لا ده انا ابوه انا صاحب المال كله. يجي الابن يقول لك طب ده انا المستقبل كله. تيجي الزوجه تقول لك ده انا اللي عملت وراء كل عظيم، واحده واقفه ورا بيت بتزقه قدام الاوتوبيس، مش كده ولا ايه؟ فكل واحد هيقول لك انا ولا ايه، والبنت تقول لك ده انا الحنينه والصدر الحنون لابي، ده اخويا كان معقد الاب والام ومخلي حياتهم جحيم، الواد يقول لك ده انا اللي شيء. كل واحد ستجده عنده المبرر. وذلك رب العالمين ابعد الناس جميعا وقال ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم وقسم المواريث، لدرجه ان هذه قضيه المواريث جاءت في القران مفصله. وخلي بالكوا هذا من اللي بيبحثوا عن ايات الاعجاز في القران، المواريث دي معجزه جاءت في كم ايه في القران الكريم؟ ايتين وايه الكلاله في الاخر، مش كده ولا لا؟ ايتين في اول النساء وايه الكلاله في الاخر، الثلاث ايات دي قام عليهم علم المواريث. وانت بقى تقعد وتبقى شاب ذكي وكويس قوي وتقعد تذاكر مواريث وتلاقي صعبه جدا عليك، سبحان الله. اذا كانت دراستها بالصعوبه دي، دراسه المواريث صعبه، ويقول لك حل مساله تقعد تلف حوالين نفسك، ولو عالت منك المساله تقعد، طب تتحل ازاي ورجل امي هو محمد عليه الصلاه والسلام تنزل عليه ايات مش بيقولوا له مش جاي صلى الله عليه وسلم متعلم احكام المواريث، لا ده بيعلم الناس المواريث، ثم تجيء في ايات معجزه في نظمها كلمات قليله حوت كل العلوم التي تخص علوم المواريث، مش كده ولا ايه؟ ولات مليئه بالاعجاز. طيب يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع فريضه من الله والله عليم حكيم، ان الله كان عليما حكيما. طب في بقى مشكله، اخي بعت لي سؤاله بيقول لي اسمع، ان امي تريد ان تخصني بشيء من مالها وكذلك ابي، وذلك من فضل الله علي، بارك الله لك في والديك وفي رضاهما عنك، لاني اقوم برعايتهما والاحسان اليهما ما استطعت والله حسبي، وهما يريدان ان يزيدوا ذلك المقدار ومنع أخي بسبب جفائه لهم ومعاملتي لهم بشيء يكرهانه، فأنا أرفض ذلك بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لورث. الله يبارك فيك يا أخي، ارفض وخليك رفض للأبد، إياك إنك توافق. وهم يريدون أن يكتبوا شيئا لأولادي أو لزوجتي، لف بقى، لأنها تعاملهم بشيء من الإكرام، ويحتج أبي بقولي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث، ولكن زوجتي ليست وارثة، ثم هل يستوي من يحسن عنده وله مع من يسيء؟ أفيدون مأجورين؟ أفيدك بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. اوعى تعمل كده، الفلوس اللي هتاخدها زيادة أنت أو زوجتك أو أولادك في مقابلها سترث معها مع مخالفة شرع الله عز وجل عداء أخيك لك، إلا الميراث الكافر والفاسق والفاجر والعاصي عارف كويس قوي ان الميراث حق الله عز وجل وليس في يد ابيه ولا امي انه يقسم هذا قريب مني وده غبي وده بيحبني وده بيعاملني كذا. بناء على ذلك يفضل ساكت اخوك لغايه ما الوالد والوالده يتوفاهما الله، ربنا يبارك في اعمارهما ويرحم جميع اولاد ابائنا وامهاتنا. بعد كده ينقلب عليك عدو يقول لك انت خدت مال ابويا واستحللته. تخيل بقى لما ترس خدت 100,000 جنيه زيادة ولا 1,000,000 جنيه هيبقوا في مقابلة ان يكون اخوك لك عدو ويصبح عدو لابنائك، وممكن انت تموت قبل اخوك واولادك يحتاجون الى العم يجدون العم عدو. ولا يقول لك كل مالي وكل ميراثي. ولقد رأينا حواديت وحكايات وقصص تشيب من هولها الولدان من جراء الخطأ الذي يرتكبه الأب أو ترتكبه الأم علشان حنينين على الولد ده بيقوم بمصلحتنا. يا أخي رب العالمين سبحانه وتعالى سيعوضك اللي انت بتعمله مع أبيك وأمك. لا تطلب الأجر، ما تاخدش أجر البر من أبيك وأمك، أنا أصلا عملت فاخد في مقابل. لا يا أخي، بر الوالدين بغير مقابل. طب قدر أبوك وأمك معهمش فلوس، كنت تاخد التمن من مين؟ واضح الكلام ولا لا؟ بر الأب والأم لا تتعجل منهما الأجر، الأجر من الله. فإذا عليك ألا تأخذ قرشا في مقابل برك بأبيك وأمك. هذا في حد ذاته أمر خطير. أضف إلى ذلك الأمر الأخطر أنك تساعد أباك وأمك على الإضرار في الوصية، مش كده ولا لا؟ يبقى فين البر منك؟ وهنبدأ نلف وندور. أصل الزوجة مش من الورثة، ما هو هي لو كانت الزوجة دي ما هي زوجة حضرتك كان أبوك وأمك يكتبوا لها حاجة؟ ما كانوش هيكتبوا لها، يبقى كتبوا لها عشان خاطرك. يبقى ده فينا ايه؟ ها بنلف زي البيع الصوري اللي ضربنا المثل بيه الآن. فاتقوا الله في هذا الأمر. أضف إلى ذلك أمر أخطر بعد بقى إنك ما أعنتش أباك وأمك على اتقاء الله عز وجل، ندخل في أمر خطير إنك بتصنع من أخيك إيه؟ عدو وحقد. لو خدت منه قرش زاف زيادة عن ميراثه وعلم ماذا ستكون النتيجة؟ يصبح عدوا لك. يبقى أنت بقى شلت عدوة بقى ترجع تقول يا أبا ويا أما أنتوا اللي عملتوا فيك. لا، أنت اللي عملت في نفسك. اتق الله ولا تنفذ هذا الكلام، هذا لا يجوز. بعد ذلك قال قرأناه، ولقولي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله، من وقع في المشاقة شاقه الله وشق عليه سبحانه، ومن ضارر ها أوقع الله عز وجل الضر به سبحانه وتعالى. أخرجه الدارقطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري، ووافق الذهبي الحاكم على قولي صحيح على شرط مسلم. والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في الأربعين، يعني النووية، وابن تيمية في الفتاوى لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. قال ثم خرجتها مفصلا في إرواء الغليل رقم 888. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام التي يدور عليها أمر الدين كما ذكر ذلك الإمام النووي وتبعه جمع من أهل العلم. قال والوصية الجائرة باطلة مردودة، زي ما قلنا أي وصية باطلة، أي وصية مخالفة للشرع تكون إيه يا أخوانا؟ باطلة. ما دليل بطلانها؟ ما دليل بطلانها؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، يقع العقد باطلا في الوصية أو في البيع الصوري أو غيره. واضح؟ قال أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيره، أحد الأحاديث التي ذكرها كذلك الإمام النووي في الأربعين النووية. قال ولحديث عمران ابن حصين أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة، 6 رجلة، رجلة جمع رجل، هكذا تقرأ هكذا، رجلة، رجلة مش امرأة وإنما إيه ها جمع رجل، أعتق عند موته ستة رجلة، يعني ستة إيه؟ رجال من العبيد. قال لم يكن له مال غيرهم، هذا الرجل لم يكن له مال غيرهم. وطبعا العبيد كانت تعامل معاملة الإيه؟ المال، لأنها تباع. قال فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع الورثة، ده باع الستة. قال أو فعل ذلك؟ قال لو علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، ما كنت صليت عليه، لأنه عمل إيه؟ ظلم الورثة، مش كده؟ قال فأقرع بينهم، فأعجب الستة اللي اتباعوا، عايز يبقى الشرع إنه هو باع الستة، مش كده ولا لأ؟ أعتق الستة، لما أعتق الستة أصبحوا أحرارا، يعني معنى كده كأنه أوصى بجميع ماله للغير. فنعمل نرجع المال، طب نرجع المال إزاي؟ كيف نرجعه؟ علشان هنقول له إيه؟ أنت الوصية لا تجوز لك إلا في حدود الإيه؟ الثلث، فنمضي الثلث ونرجع التلتين. طب هذا بالنسبة للأموال سهل، الفلوس، لأن لو معايا مليون جنيه رجع التلتين سهل، لأن الجنيهات زي بعضها متشابهة، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للعبيد أصبح ستة، التلت كام؟ اتنين، يبقى هيخلي التلت هم اللي أحرار. طب لو جعل اتنين وقال لهم تعالوا أنتوا أحرار والأربعة رجعهم، يقولوا طب اشمعنا احنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم. هذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز الإيه؟ القرعة في الإسلام. واخدين بالكم؟ أقرع بينهم عشان يبقى ما فيش محاباة لحد، مش كده؟ قال فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين، الاثنين الثلث، ورد أربعة في الرق. أخرجه أحمد ومسلم بنحوي، وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم، والزيادة لمسلم وأحمد في رواية. قال الثاني، المسألة الثانية عشرة، ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا يبقى كل اللي فات كنا بنتكلم عن الوصية في الايه؟ في الأموال. المرة دي بقى هنتكلم عن الوصية في الايه؟ في السنة والبدعة. قال ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى مأمور أنت بأن تقي نفسك وأهلك إيه؟ نار جهنم والعياذ بالله. قال ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها. الشيخ الألباني لما مات رحمة الله عليه أخرج بعض طلابه وكانوا ألصق الناس به، أخرجوا وصيته المكتوبة موجودة، كان أخرجها علي الحلبي تقريبا وسليم الهلالي وغيرهم من تلامذة الشيخ رحمة الله عليه. تجدون ذلك في تراجم هؤلاء للشيخ الألباني بعد موته، فذكروا وصية الشيخ الألباني ومن يغسله ويعمل كذا ويفعل كذا، وحتى الأمور المالية وصية الشيخ ذكرت ونشرت، وهو من أكثر الناس عملا بالسنة رحمة الله عليه من أهل زماننا. فبيقول هنا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه. خدوا بالكم بقى، يبقى معنى كده إن سعد بن أبي وقاص عاش بعد مرضه الأول، لأن في مرضه الأول قال لا يرثني إلا إيه؟ ابنه. هذا المرض لم يمت فيه وأمهله الله عز وجل فأنجب أولادا. ولذلك هنا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، واخدين بالكم ولا؟ تخيل بقى لو كان سعد بن أبي وقاص تنازل عن أموالي أو معظمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك فأنجب بعد ذلك أولادي، يعني المرض ده لم يمت فيه. فقال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه، المرض بقى اللي مات فيه مش المرض الأولاني، ألحدوا لي لحدا، وستعرفون اللحد حينما نأتي في الدفن إن شاء الله، ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، لأنه لما بيدخل في اللحد بيبقى فيه جنب مكشوف لأنه زي الدرج، فيبنى على الدرج ده فيغلق حتى لا يرى الايه الميت، فينصب عليه اللبن نصبا فيغلق، ثم بعد ذلك يرضم الايه الحفرة. واخدين بالكم؟ سنذكر ذلك حينما نأتي في كيفية الدفن إن شاء الله. ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، اللبن اللي هو الطوب الايه اللبن، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيرشدهم إلى كيفية الايه الدفن، في كيفية الدفن. أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهم. باء، المسألة باء، عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، أسرعوا بي المشي، تمشوش تتمهلوا، ولا تتبعوني بمجمر. المجمر اللي هو الايه الذي عشان البخور، يعني يعمل لك مجمر بيبقى ليه حاجة كده فيها فحم وتحط عليه البخور، هذه الأمور ليست من سنة المسلمين. ولا تتبعوني بمجمر، يعني ما تجعلوش واحد شايل مجمر ورا مني وبيبخر، هذا ليس من عمل المسلمين. ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، يعني تجعلني في التراب، لأنه هذا مقصود منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجة بسند حسن. طبعا لما يقول نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اللي هو إني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، يعني في ستات لما كانوا ييجوا ما زالوا في بعض الأماكن، يعني اللي هي في بيئات ما زالت تتبع الأمور الجاهلية، أول ما تحصل مصيبة تحلق أقرع كده، تجيب شعرها كده وغبلك تزيره، تحلق شعرها. والشاقة التي تشق إيه جيبها كذلك الشاقة، واخدين بالكم، والخارقة التي تخرق ملابسها. أما السالقة فالتي ترفع من السلق، كما جاء في قوله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد. السلق هو رفع الصوت عند المصيبة، فرفع الصوت بالعويل والندب هو من أعمال الجاهلية. وقد تبدل من السين فتكون الصالقة، فتأتي السالقة والصالقة، يعني الرافعة بصوتها. جيم، عن حذيفة قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه غيره بنحوه. وسيأتي في النعي عشان نوضح النعي الجائز والنعي الإيه المنهي عنه. وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة 47. ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك. ولذلك الشيخ جعل في نهاية الكتاب إيه فصلا كبيرا عن بدع الجنائز. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.